هو بنصب الهمزة ورفعها، يعني تنفع ملء السماوات وملء السماوات، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. واختلف في الراجح منهما، والأشهر النصب ملء السماوات. قال: وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات بدلائله مضافا إلى قائله، ومعناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض لعظمه. والعبد إذا استحضر أن الله عز وجل يستحق الحمد على كل ما خلقه في السماوات وفي الأرض وما بينهما، وأن له الحمد سبحانه وتعالى على كماله في ذاته وأسمائه وصفاته، وله الحمد على نعمه على عباده، لا يحصي العباد ثناء على الله عز وجل، فإنه إذا استحضر ذلك كان حمده تعظيما لله عز وجل وثناء عليه كما يعني ينبغي له سبحانه وتعالى. وإن كان العباد لا يحصون كما ذكرنا ثناء على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو خير الحامدين، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وملء ما شئت من شيء بعد، يعني مما لا يعلمه العباد بعد السماوات والأرض، فوق السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، فيفوض الإنسان إلى الله عز وجل ما يستحقه من الحمد لشعوره بعجزه عن أن يحيط علما بقدر الحمد الذي يستحقه الرب سبحانه وتعالى. قال: وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، تكرير لمعاني الإيمان والإسلام. سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره، يعني أحسن تصويره، وشق سمعه وبصره، فيه استحضار هذه النعم التي إذا شهدها العبد عرف فضل الله عز وجل عليه، وكان ذلك أدعى لاستسلامه وخضوعه لأمره وانكساره بين يدي ربه عز وجل. قال النووي رحمه الله: فيه دليل لمذهب الزهري أن الأذنين من الوجه، قال: وشق سمعه، والسمع في الأذن، فيكون دليلا على أن الوجه يشمل الأذنين. وقال جماعة من العلماء: هما من الرأس، وآخرون: أعلاهما من الرأس وأسفلهما من الوجه. وقال آخرون: ما أقبل على الوجه فمن الوجه، والجزء الأمامي من الأذن، وما أدبر الجزء الخلفي فهو من الرأس. وقال الشافعي والجمهور: هما عضوان مستقلان، لا من الرأس ولا من الوجه، بل يطهران بماء مستقل، ومسحهما سنة خلافا للشيعة. والظاهر الله أعلى وأعلم أن الأذنين من الرأس، لصحة الحديث بذلك، الأذنان من الرأس. والأحاديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت غسل الوجه ثم مسح الرأس ومسح الأذنين، وأخذ ماء جديد للسنة التي ثبتت في ذلك، ولا يلزم من ذلك من أخذ الماء الجديد أن يكون عضوا مستقلا، فالأذنان من الرأس في الوضوء. قال: وأجاب الجمهور عن احتجاج الزهري بجوابين: أحدهما أن المراد بالوجه جملة الذات، كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ويؤيد هذا أن السجود يقع بأعضاء أخرى مع الوجه، وسجد وجهي أي وأعضاء الأخرى، لكن هذا احتجاج فيه نظر يعني. قال: والثاني أن الشيء يضاف إلى ما يجاوره، كما يقال بساتين البلد، أي وهي خارج البلد، وهذا أقوى والله أعلم، خصوصا أن الجزء الظاهر من الأذن الذي فيه النزاع ليس هو السمع، وإنما هو السمع داخل، يعني في داخل الأذن ومن داخل الأذن، والله أعلم وأعلم. فهذا للمجاورة، إنما قيل شق سمعه سمع الوجه أي للمجاورة قال ذلك. قال تبارك الله أحسن الخالقين، قال أي المقدرين والمصورين. اسم الخالق يطلق أصلا فعل خلق على التقدير قبل الإيجاد، ثم يعني إذا أطلق شمل ما بعده أيضا من البرء والتصوير. فالبارئ الموجد للأشياء من العدم، والمصور الذي أعطى كل شيء صورته وركب كل إنسان وكل مخلوق في الصورة التي يريد. ولذلك لما أطلقت يعني لفظة الخالق، ولما أطلقت دخل فيها معنى التصوير. ولذا قال النووي رحمه الله أي المقدرين والمصورين، أنه شمل المعنى معنى الإيجاد. بل عندما تطلق كلمة الخلق لا شك أنها تطلق على الإيجاد من العدم أكثر استعمالا من مجرد التقدير الذي هو الاستعمال في اللغة مجردا دون نسبة الخلق إلى الله عز وجل، كما يقول خلقت العصا أي سواها أو قدر أن تقطع مثلا بطريقة معينة. وكذا قال القائل لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري، أي غيرك يقدر ثم لا ينفذ. ومن هنا صح أحسن الخالقين، لأنه قد يقول قائل كيف هناك خالقين مع الله عز وجل، كيف يمكن أن يكون هناك خالقين والله أحسنهم. نقول هذا على المعنى اللغوي، فقد يقدر الإنسان والعبد شيئا ولكن الله عز وجل أحسن المقدرين. ثم يقال أيضا على التصوير، كما قال النبي قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله. فهو سمى تشكيله وتصويره للطير خلقا، وكل ما صنع وشكل وأعطي صورة يصح أن يسمى في اللغة خلقا، كما قال إبراهيم عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فهذا الخلق بمعنى التشكيل، تصنعون إفكا، تصنعون باطلا وزورا، تسمونها آلهة وهي ليست كذلك وأنتم شكلتموها. وأيضا في الحديث القدسي الصحيح قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فسمى رسم الراسم وتمثيل الصورة من المثال خلقا. فالله عز وجل أحسن الخالقين لأنه هو الذي قدر وأوجد من العدم وأعطى الصورة على ما أراد وأحكم وأحسن كل شيء خلقه. وغيره سبحانه وتعالى قد يقدر ولا يقدر على الإيجاد، وإذا أوجد شيئا لم يوجده من العدم وإنما يوجده من مادة كانت سابقة وموجودة، فلا يقدر الإنسان على الإيجاد من العدم. ثم هو بعد ذلك قد لا يحسن ذلك الخلق ولا يدبر أمره ولا يستطيع أن يقضي له حاجته أو رزقه. ومن الطرائف في ذلك يعني أن أحد المثالين صنع تمثالا لما أعجبه شكله في نهاية الأمر جعل يضرب على رجله بالقدوم ويقول له انطق انطق، وهذا دليل على عجز الإنسان وأنه يعني يضاهي خلق الله عز وجل ولا يستطيع. ولذا قال الله عز وجل فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، فلا يستطيعون خلق حبة ولا برة ولا شعيرة، لا يملك ذلك إلا الله. فهذا تفسير تبارك الله أحسن الخالقين. وأما الإيجاد من العدم فتفرد به الله سبحانه وتعالى، تفرد به الله عز وجل. وخلقه سبحانه وتعالى لمخلوقاته ليس كخلق بعض الخلق لأشياء يصنعونها ويعملونها، فهو عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. فكذلك خلقه للخلق ليس كخلق بعضهم للأشياء، خلق بعضهم إنما هو تشكيل وتصوير ليس إيجادا من العدم، وكذلك لا يحسنون التقدير كما لا ينفذون كما قدروا تماما، ومع ذلك ليس فعلهم هو أحسن ما يمكن، بل هناك ما هو أحسن وأكمل، والله أعلم. قال في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شهود الذنب من العبد، فهو يشعر أنه قد أذنب وقصر فيما قدم وفيما أخر، فيما تقدم منه وفيما تأخر من أعماله، أو فيما قدم من أمور وأخرها، فيما قدم من أمور كان ينبغي أن تؤخر، أو أخر أمورا كان ينبغي أن تقدم، الله أعلم. فهو يستشعر أيضا الذنب والتقصير في السر والعلن، يقول: وما أسررت وما أعلنت، ويستشعر إسراف على نفسه وما أسرفت. فإذا كان العبد يعني يسمع هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام، فكيف ينبغي أن يكون نظره لنفسه وهو المذنب حقا، وهو في تقديمه وتأخيره فيما قدم وفيما أخر وفيما أسر وما أعلن مسرف حقيقة، وليس مجرد خطأ أو نسيان أو فتور عن الذكر أو نحو ذلك مما يقع من الأنبياء، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشعر الذنب والتقصير وهو من هو، فأنت أولى بالشعور بذلك. قوله: أنت المقدم وأنت المؤخر، معناه قال النووي: معناه تقدم من شئت بطاعتك وغيرها، وتؤخر من شئت عن ذلك. تقدم من شئت بطاعتك، لأن التقدم في الحقيقة بطاعة الله، وهناك تقدمات أخر، كمن يتقدم مثلا في الصف الأول وهو من الطاعة، وكمن يتقدم في أمر، فقد قال عز وجل عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار والعياذ بالله. فهذا تقدم، وقد يتقدم الإنسان فيبتدع، يتقدم بين يدي الله ورسوله فيبتدع، لكن التقديم النافع للعبد أن يقدمه الله عز وجل بطاعته، وأن يؤخره عن معصيته ويبعده عنها، ولكن الأمور كلها بيد الله، فالله عز وجل قدم من شاء بما شاء وأخر من شاء بما شاء. وإذا أخر العبد عن الطاعة فهو التأخير المذموم، وإذا أبعد وأخر عن الدنيا كان ذلك نافعا له، وإذا أبعد عن المعاصي كان ذلك نافعا له، والله أعلم وأعلم. قال: تقدم من تشاء من شئت بطاعتك وغيرها، وتؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وذلك أن قد يتقدم الإنسان في المال أو الرئاسة أو السلطان، قد يتأخر في ذلك فلا يكون له في الدنيا جاه ولا سلطان. الله هو الذي يقدم ويؤخر، أنت المقدم وأنت المؤخر. فالعبد إذا استحضر ذلك صغر الخلق في عينه وفي نفسه وقلبه، وعلموا أن أحدا لا يملك تقديما ولا تأخيرا. وكذلك في أمر الآجال لا يتقدم أحد ولا يتأخر عن أجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى. قال: وفي هذا الحديث استحباب دعاء الافتتاح بما في هذا الحديث، إلا أن يكون إماما لا لقوم لا يؤثرون التطويل، أي فليخفف، لأن ذلك فيه تطويل. وظاهر هذا الكلام أنه في الفريضة والنافلة، وكما هو ظاهر الحديث إذا استفتح الصلاة، ولكن يحتمل أن يكون ذلك في قيام الليل، والله أعلى وأعلم. وإذا كان يشق ذلك على الناس فيمكنه اختيار صيغا أخرى أقل طولا في صلاة الفريضة، والله أعلى وأعلم. مثل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ومثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، وثبت عن عمر واختاره الإمام أحمد: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال: وفيه استحباب الذكر في الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام، أي بهذه الأذكار التي وردت وغيرها مما ورد. فهذا الذكر في الركوع والسجود هذه الأذكار التي وردت من المستحبات، وأما القدر الواجب فذكر واحد، مثل: سبحان ربي العظيم، لو سبح الله مرة في الركوع والسجود فقد أدى ما وجب عليه. والجمهور يقولون بأن أذكار الركوع والسجود كلها مستحبة، وذهب الإمام أحمد إلى وجوب الذكر. وإذا قال واحدا من هذه الأذكار أجزأه، فلو قال سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو قال شيئا من هذه الأذكار التي وردت في هذا الحديث، اللهم لك ركعت أو اللهم لك سجدت، فقد ذكر الله عز وجل في ركوعه وسجوده، أجزأه ذلك. قوله: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. وفي الرواية الأخرى: وأنا من المسلمين. وهذا يؤكد ما رجحناه في المرة السابقة من أنه ينبغي أن يقول الواحد منا وأنا من المسلمين، لأنه لا يصح أن يكون أول المسلمين من هذه الأمة، ولا في زمنه ولا قدرا ومنزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين من هذه الأمة، وأول المسلمين تقربا إلى الله عز وجل على مدى الزمن كله صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب الخلق منزلة إلى الله عز وجل، وهو أول المسارعين إلى طاعته عز وجل. وكل ذلك فيما يظهر لا يصح أن يصف الإنسان به نفسه، ولذا كان هذا التغيير الذي قد رجح أن يكون من كلام بعض الرواة، يعني بعض الرواة هو الذي قال وأنا من المسلمين، ويمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله مرة هكذا ومرة هكذا ليعلم الناس ما يقولونه، وإنما قال وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، أي من هذه الأمة امتثالا لما أمر الله عز وجل، فهذا كان أمرا في القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر أن يقول ذلك هو عليه الصلاة والسلام، لأنه أول المسلمين من هذه الأمة، وأول المسلمين في القرب من الله عز وجل مطلقا. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حاء، وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق وإبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعد ابن عبيدة عن المستورد ابن الأحنف عن صلة ابن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، أي متمهلا، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. قال النووي رحمه الله باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود. قال النووي فقلت يصلي بها في ركعة، معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين. هذا التأويل هو الظاهر. قال وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان، ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده، إنه قال فقلت يصلي بها في ركعة، وقلت قال فمضى فقلت يركع بها، لو يعني يجعل البقرة كلها في ركعة واحدة، فلو كان يصلي به في ركعة يقصد بها الركعة لكان تكريرا للكلام مع قوله فمضى، فكيف يكون قد مضى؟ إذا استمر في القراءة، إذا ظنه أنه يقرأ بها في الصلاة كلها، يعني يركع بها، يعني قال فقلت يصلي بها في ركعة أي في الصلاة أي في الركعتين. يقول على هذا فقوله ثم مضى معناه قرأ معظمها، بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة، فحينئذ قلت يركع الركعة الأولى بها، فجاوز وافتتح النساء. وقوله ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، قال القاضي عياض فيه دليل لمن يقول أن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف، وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكله إلى أمته بعده. قال وهذا قول مالك وجمهور العلماء، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، ده هذا هو الصحيح، أن ترتيب السور في المصحف ليس وحيا منزلا، ولكن أجمع المسلمون عليه في كتابة المصحف، فالحجة فيه متعلقة بطريقة الكتابة، الإجماع في طريقة كتابة المصحف وليس في التلاوة في الصلاة، ولذلك جاز أن يقدم ويؤخر في السور في الصلاة. وأما في ترتيب المصحف فيجب كتابته على هذه الصفة، لا يغير عنها لإجماع الأمة على ذلك وانقراض المخالف. كان هناك مخالفون في زمن الصحابة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يخالف، وكان يرى أنه يجوز أن يكون المصحف مكتوبا بطريقة أخرى خلاف طريقة عثمان رضي الله عنه، ولذلك قال غلوا مصاحفكم فإنه من يغل يأتي بما غل يوم القيامة. لكن انقرض المخالف وأصبح الآن كتابة المصحف بهذا الترتيب واجب لما ذكرنا للإجماع. وأما التعبد بهذا الترتيب في الصلاة فليس بلازم، ذلك أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بترتيب المخالف، منه هذا الحديث حيث قرأ آل عمران بعد النساء، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وثبت أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في النظائر التي كان يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم سورتين في كل ركعة ترتيبا مختلفا عن ترتيب المصحف وسيأتي، ففيه تقديم وتأخير في الركعة الواحدة. وبالأولى يجوز التقديم والتأخير بين ركعة وأخرى. وأما ما ورد عن العلماء من كراهة التنكيس، والبعض من المتأخرين قد يقول التحريم، والبعض قد يطلق ذلك ويجعل هذا الأمر يتعلق بالسور أيضا حسب ترتيب المصحف، فكلام لا دليل عليه، وإنما الذي يحرم اختلاف ترتيب الآيات، فإن ترتيب الآيات وحي من عند الله عز وجل بلا نزاع. قال النووي: قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع احتمالهما، يقصد بأن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين أم هو وحي، فيقول الأمرين محتملين، والراجح قول الجمهور وهو أنه اجتهاد. قال: والذي نقوله أن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم، وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته، ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان. قال: واستجاز النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين. قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم أن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان، وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير، فيتأول قراءته صلى الله عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب. هذا الأمر يحتاج إلى تاريخ يثبت به هذا الأمر، أين لكم هذا الترتيب وإثبات أن هذا ناسخ لجواز يعني القراءة بخلاف الترتيب. قال: وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي. قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير صلاة، والكراهة فيها نظر، لأن الكراهة لابد أن تأتي بدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في ركعة واحدة قرأ النساء ثم آل عمران. قال: وقد أباحه بعضهم، وده الصحيح أنه مباح أنه في الركعة الواحدة يقرأ سورة ثم سورة قبلها، ويؤيده الصحابي الذي كان يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ بعدها سورة من القرآن في كل ركعة. قال: وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسة على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها. قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف، وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا آخر كلام القاضي عياض. انتهى كلام النووي نقل عن القاضي عياض، والذي يظهر أنه قد وافقه فيما ذهب إليه، لكن ينبه على أن قوله ليس بواجب في الكتابة أي خارج المصحف، ممكن يكتب سورة ويكتب سورة إيه قبلها، يعني بيكتب في كتاب مثلا أو في رسالة أو في مؤلف يمكن أن يكتب إيه ذلك، أو يعلم الصبيان فممكن يخليهم يكتبهم إيه السور مثلا سورة الناس الأول بعدين سورة الفلق بعدين سورة الإخلاص وهكذا، يمكن أن يكتبوا ذلك، لكن كتابة المصحف يلزم أن تكون بهذه الصفة لإجماع المسلمين كما ذكرنا على كتابته بهذه الطريقة. قوله: يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. يقول: فيه استحباب هذه الأمور اللي هو الترسل في القراءة وليس الإسراع، كيف بالهذ القراءة السريعة جدا كما أنكر ابن مسعود القراءة السريعة، حيث قال لمن قال له إني لأقرأ المفصل في ركعة قال هذا كهذ الشعر، أنكر عليه ذلك، فكيف بمن يزعم أن الأفضل أن يقرأ القرآن كله في ليلة أو نصفه، فضلا عن من يقول يقرأه ختمة بالليل وختمة بالنهار، وينقلون ذلك عن الأئمة. ومثل هذا يروى دائما بغير أسانيد، وإنما ورد عن بعض، يعني الذي صح من ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قرأ القرآن في ليلة، وهذا محمول على النادر أولا ليس على التكرار، ثم هو محمول إما على أنه لم يبلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم استحبابه ذلك، وإما أنهم فعلوا ليبينوا عدم التحريم، والله أعلم. والأصح عندي في ذلك أنهم لم يبلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث، الله أعلم. فأما ما ينقل بقى من عدة ختمات في اليوم والنهار في الليل في اليوم والليلة فهذا محدث بلا شك، ففيه استحباب القراءة بترسل أي بتمهل. والأمر الثاني أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، مثل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم مثلا، يقول سبحان الله أو سبحان الله وبحمده ونحو ذلك. وإذا مر بسؤال سأل، واسأل الله من فضله، يقول واسأل اللهم إني أسألك من فضلك. وإذا مر بتعوذ تعوذ، إذا مر بالنار مثلا ذكر النار قال أعوذ بالله من النار. يقول لكل قارئ في الصلاة وغيرها، إنه إذا ثبت في الصلاة والأصل أنها جعلت لقراءة القرآن فلن تثبت في خارجها بالأولى. يقول ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد، ولكن شرط المأموم أن لا يكون الإمام يقرأ، أعني أن يكون قد وقف يسأل فيترك القراءة، وأما إذا قرأ الإمام فقد قال صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا. ولا يستثنى من القراءة مع الإمام أثناء قراءته إلا الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فلا يقرأ أثناء قراءة الإمام إلا الفاتحة. وأما إذا سكت الإمام ليسأل، أعني ترك القراءة أو ترك الجهر بها ليسأل أو ليتعوذ، فليتعوذ المأموم أيضا، وليسأل المأموم أيضا، وليسبح المأموم أيضا، والله أعلم. والمنفرد كذلك هو أولى لأنه كالإمام، وأولى من المأموم لأنه كالإمام. وظاهر كلام النووي رحمه الله أنه في الفرض والنفل، لأنه قال في الصلاة وغيرها، لكن الأحاديث لم ترد في غير النافلة بالوقوف على كل آية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل الصلوات، ولو كان يفعل ذلك في الفرائض لنقل ذلك وتواتر عنه عليه الصلاة والسلام. فالأقرب والله أعلى وأعلم أنه يفعل ذلك في النافلة. وأما هل تصح الصلاة إذا وقف يسأل ويسبح ونحو ذلك؟ نعم بلا شك تصح. أنا كنت بقول إيه بقى دلوقتي؟ أنا عارف، أنا سمعك. إن أنا كنت بقول إيه دلوقتي عشان تسأل السؤال ده دلوقتي حالا دلوقتي كنت بقول إيه؟ ها؟ الجملتين أنا قلتهم، قلت ظاهر كلام الإمام النووي إنه في فرض النافلة، ولكن الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في الإيه؟ في الفريضة. أنت كنت فين؟ قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وقال في السجود سبحان ربي الأعلى، فيه استحباب تكرير سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وهو مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور. وقال مالك لا يتعين ذكر الاستحباب. الأقرب والله أعلم أنه هو يستحب التكرار، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر. وأما التحديد بثلاث ففيه ضعف. وأما قدر ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم في الفريضة فكان نحو 10 تسبيحات، والله أعلم. فأما هذا الحديث فالذي يظهر أنه استوعب ليلة كاملة في ركعة واحدة، والله أعلم. فإن ذلك إذا قرأ مترسلا يقرأ البقرة والنساء وآل عمران يحتاج إلى نحو 5 ساعات، ويعني لو قلت. لكن وإذا أضفت إلى ذلك أن الركوع قريب من ذلك والرفع قريب من ذلك والسجود قريب من ذلك، فهذا هو القريب، ده يدل على أنه تقريب وليس تحديد، فهذا يحتاج إلى ليلة طويلة، والله أعلم. وأعلم. ولم يذكر حذيفة رضي الله عنه ركعة ثانية، ربما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة في ليلة واحدة. قوله ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد، هذا فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع، بل ينبغي أن يقول فيه دليل على استحباب تطويل هذا الركن حتى يكون قريبا من الايه، من الركوع. فهذا ليس دليل على الجواز، بدليل على الايه، على الاستحباب. قال وأصحابنا يقولون لا يجوز ويبطلون به الصلاة، ودي بقى من زلات الشافعية التي ينبغي أن تذكر في أبواب يعني ما خالف فيه أصحاب المذاهب السنة الصريحة، إنه يقولوا إن اللي طول الركن أنت بصلاته بطلة، يعني حرام، وهذا كلام باطل بلا شك، مصادم للسنة. يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم أطال هذا الركن وجعل في بعض الروايات يقول ربنا لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد ويكرر ويقول الأذكار الأخرى، فإذا أطال هذا وكذا في الجلوس بين السجدتين هم يقولون لو أطال هذا الركن لبطلت الصلاة، وهذا قول محدث. وما حد التطويل؟ السنة أن يكون قريبا من ركوعه، وأن يكون الجلوس بين السجدتين قريبا من السجود، والله أعلى وأعلم، وأن يكون تكون كل هذه الأركان قريبة من القراءة. قول ابن مسعود رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء أن أجلس وأدعه، فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار، وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراما، ولا ينبغي أن يوافقهم في المكروه، لا ينبغي أن يوافقهم في المكروه، يعني مش حرام فقط. يقول واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود. إن المشقة طبعا المشقة الشديدة هي التي تبيح له الجلوس في الفرض، وأما النافلة فيباح له الجلوس، والأفضل أن يظل واقفا حتى ولو شق عليه، ولكن يجوز. أما إذا عجز فلا نزاع في جواز القعود، والمشقة الشديدة بمنزلة العجز، وهو مردود إلى طاقة الإنسان نفسه. وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه إن قدر ولو بمشقة فالجلوس سوء، وإن لم يكن سوء التحريم، إنما هو سوء ضياع الثواب، هم بأمر سوء سماه أمرا إيه؟ من السوء، أمر سوء، هممت بأمر سوء. فيه جواز الإخبار عما وقع في نفس الإنسان من أمور مكروهة ليعلم أنه قاومها وجاهد نفسه ليكون قدوة، فكل واحد يسمع الحديث ده يجد نفسه عايز يقعد في الصلاة، إيه؟ يستمر ويقاوم اقتداء بابن مسعود رضي الله عنه، فجزاه الله خيرا رضي عنه. قال وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات، يعني جواز صلاة الجماعة نافلة وصلاة قيام الليل في الجماعة، جواز الجماعة في النافلة وجواز صلاة قيام الليل في الجماعة، كما ثبت من حديث حذيفة وحديث ابن مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجعل راتبا في يوم في الأسبوع مثلا أو يوم في الشهر أو يوم في السنة غير ما ورد من الاجتماع في رمضان. فأما إن اتفق ذلك يعني وقع يعني تصادف أن اجتمعوا فصلوا أو كانوا يريدون الاجتماع أحيانا دون ترتيب بمعنى دون أن يجعلوها راتبة فهذا لا يمنع. وإن كان الذي يظهر والله أعلى وأعلم يظهر لي أن مواظبة الرجل مع أهله لا يتم يعني في قيام الليل لا يمنع من ذلك لورود الحديث فصليا جميعا وهو عام في كل ليلة. إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله فصليا جميعا ذكر من الذاكرين الله كثيرا كتب فصليا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن مواظبة الرجل مع أهله كذلك. أما الذي قد يقال عنه أنه محدث هو جمع الناس في ليلة معينة كل أسبوع مثلا كما يقع من بعض الناس أنهم يجتمعون ليلة الجمعة ويقيمون الليل أو يخصصون أياما من السنة لم يرد بها دليل كليلة رأس السنة أو ليالي أعياد الكفار يزعمون المخالفة. والحقيقة أن المخالفة تقتضي عدم تخصيص هذه الليالي والأيام بشيء. وأما يوم الجمعة فقد ورد النهي عن تخصيصه بقيام بصيام بين الأيام وعن تخصيص ليالته بقيام بين الليالي في الحديث الصحيح. وأما جمع الناس في أيام العشر الأول من ذي الحجة فالصحيح أنه ليس بمشروع وذلك لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع الناس في العشر الأول من ذي الحجة ولا فعله أصحابه وخلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم. فلذلك نقول نفعل كما فعلوا ونترك ما تركوا وهم أفقه منا رضي الله تعالى عنهم. ليه؟ إذا أراد البعض أن يعود مثلا أبناءه أو تلامذته على قيام الليل لكن كما ذكرنا دون أن يجعلوها راتبة فلا بأس. إنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم ورب أصحابه بالأمر وبالتذكير بفضل القيام مثل ما قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال يا فلان يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لما كان يقف معه أصحابه كان يصلي بهم دون أن يأمرهم. قال لفاطمة عليه ألا تصليان؟ فهذا هو السنة والله أعلم وأعلم. ثبت حديث حذيفة وابن مسعود وابن عباس في صلاة الجماعة في قيام الليل والله أعلم. قال مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. قال اختلفوا في معناه فقال ابن قتيبة معناه أفسده يقال بال في كذا إذا أفسده. وقال المهلب والطحاوي وآخرون هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على قافية رأسه عليك ليل طويل وإذلاله له. وقيل معناه استخف به واحتقره واستعلى عليه يقال لمن استخف بإنسان وخدعه بال في أذنه. وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالا له. قال الحربي معناه ظهر عليه وسخر منه. قال القاضي عياض ولا يبعد أن يكون على ظاهره وده الصحيح طبعا. لا حاجة إلى هذه الاستعارات لأننا لا ندري كيف بول الشيطان. إذا كان جنس الشيطان أصلا من النار والنار عبارة عن مجموعة غازات النار أصلا عبارة عن غازات حارة جدا خلق منها الشيطان، ما يلزمش أنه يكون في نفس درجة الحرارة، لكن يمكن أن تكون فضلاته كذلك، فما المانع أن يحمل على ظاهره؟ أدريتم كيفية بول الشيطان حتى تنفوها وتقولوا ليس على ظاهره؟ لماذا؟ يقول لك لما مش لاقين حاجة وانت والهوى هيكون حاجة يعني مثل هذه الغازات التي يعني تكون، لا يلزم أن يكون شيئا محسوسا. قال وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه، والله أعلم. وقال النووي في باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح، إذا كان هذا في من ترك قيام الليل حتى أصبح أي دخل في الصبح فهو ينطبق على من ترك قيام الليل كله ولو ركعة واحدة لم يركعها، فكيف بمن ينام عن صلاة الفجر، عن صلاة الجماعة في الفجر، ثم كيف بمن ينام عن الصلاة حتى تطلع الشمس؟ فماذا صنع الشيطان به؟ أشد بالتأكيد من البول، ونسأل الله العافية. فكيف بمن يتعمد ذلك وليس أنه يتكاسل أحيانا، بل هذا يتعمد النوم عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وهذا كافر في أحد قولي العلماء الذين يكفرون بترك الصلاة حتى يخرج وقتها، بترك صلاة واحدة أو بصلاة مجموعة إلى التي بعدها، يكفرون من فعل ذلك، وده ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله. وإن كان المسألة عند الجمهور على أنه كفر دون كفر وهو الذي نرجحه، لكن انظر إلى أن هذا إنسان مشكوك في صحة إسلامه، هذا إسلامه محل اجتهاد سائغ بين العلماء، هذا الذي يتعمد الصلاة حتى يخرج وقتها، ويكفي في وعيده رؤيا الحق، رؤيا المنام الحق الذي رآه النبي صلى الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال وأما الرجل الذي رأيته يضرب رأسه بالفهر بالصخرة العظيمة التي تشدق رأسه ويتدحرج الحجر فيعود رأسه كما كان فيضربه، قال فهذا الرجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة، فيفعل به إلى يوم القيامة، نعوذ بالله. هذا الذي يتعمد النوم عن صلاة الفريضة يعذب في قبره بهذا العذاب إلى يوم القيامة، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من عذاب القبر. فكيف بمن يترك الصلاة وهو مستيقظ، نعوذ بالله، ونسأل الله العافية. هذا الشيطان أشد تمكنا من هذا الإنسان، قد فعل به إذلالا وإهانة أشد مما فعل بهذا الذي يعني تبول في أذن آخر. ولا شك أن تبول الشيطان في أذن الإنسان إذلال وتحقير أشد من تبول إنسان، لأن الإنسان أكرم على الله عز وجل. فاكرين الصورة اللي كانوا جابوها يعني تهاج الناس عليها، ولا شك أنها إهانة عظيمة وظلم ونحو ذلك لجندي يبول على أسير، وهذا بلا شك أمر محرم وفظيع وإذلال شديد، وأكثر الخلق يذلون أشد من هذا الذل أضعاف مضاعفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الكفرة فبالملايين لا يعرفون شيئا عن الصلاة، والمسلمون كثيرون جدا يتركون الصلاة المكتوبة حتى أخرج وقتها، وكثيرون جدا لا يصلون من الليل شيئا، فكل ليلة يتبول الشيطان في آذانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته. وإن كان هذا لا يدل على التحريم، لكن أترضى بهذا الذل والهوان؟ يعني أنه لا يدل على وجوب شيء من قيام الليل، لكن ضياع شديد وإذلال وإهانة. كما أن الذي تبول عليه ذلك الظالم الكافر مظلوم وليس عليه إثم، لكن مهانة شديدة للإنسان أن يتبول عليه آخر، فضلا أن يتبول عليه الشيطان عدوه اللدود أشد الأعداء، وأراد أن يهينه، ولهذا لا إهانة شديدة بأن يتبول في أذنه، نعوذ بالله، ونسأل الله العافية. ها؟ لو صلى سوى الوتر لم يتبول الشيطان في أذنه، لو ما كانش إلا ركعة واحدة قرأ فيها قل هو الله أحد يبقى نجا من هذا الأمر، يعني طالما صلى ولو قل هو الله أحد. وبعض الصحابة قرأ في ليلة ركعة واحدة فيها قل هو الله أحد، يبقى قرأ ثلث القرآن. لو ركز فيها واستحضر معانيها كتب له ثواب ثلث القرآن. نسأل الله عز وجل التوفيق. كل يوم يذكره ما يصحاش إنسان مسكين مريض، يعني أصبح من المرض ولهذا لا يتلذذ ببول الشيطان، مستريح لبول الشيطان في أذنه. ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يعافي أبناء المسلمين وشباب المسلمين ورجالهم ونساءهم. والأمر ده يتكرر كثيرا من أصحاب الوظائف ومن النساء في البيوت، ويستيقظون بكل نشاط مضطرين إلى الوظيفة في موعدها، وإلى المدارس والجامعات في موعدها ولو كانت قبل الفجر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. صح والله، لو كل واحد قال لهم تعالى تاخد 20 جنيه كان كل الناس جت، لأنهم بيروحوا بياخدوا 150 جنيه على المرتب بتاعهم، بيروحوا كل يوم، والإمضاء لازم في الميعاد الساعة 8 الصبح ولا 8:30 ولغاية الساعة 2، 6 ساعات مستمرة على 150 جنيه ولا على 200 جنيه. ده لو قالوا له هتاخد 20 جنيه في اليوم يعني 600 جنيه في الشهر، فما بالك صلاة الفجر التي خير من الدنيا وما فيها أضعاف مضاعفة، في 27 ضعف. فده حاجة يعني فعلا، لكن النفوس مجبولة على الرضا بالعاجل ونسيان الآجل، عشان الثواب مش فوري. البعض من شدة عجب المسألة يقول الناس دي أكيد مش مصدقة بالكلام ده، حتى قال البعض يعني أنه لا يمكن ويستحيل أن يكون مصدقا ويسمع الأذان ثم لا يقوم، يبقى ده مستحيل، ده كلام استدلال زي استدلال الخوارج طبعا، ده كلام باطل قطعا، لأنه هو صحيح مصدق بس مش مستوعب، لأن الثواب آجل، ولذلك الأمر في قلبه قد ضعف، وليس أنه مكذب، ولكن البعض من شدة عجب المسألة يكاد يتصور أنه مش ممكن تحصل أن يكون واحد مصدق بهذه الأمور ثم لا إيه لا يقوم، لكن هو مصدق لكن تصديق ضعيف، أدى إلى أن يظل في القلب زي البطارية اللي فيها بدل 12 فولت 1 فولت، مش هتقوم العربية ولا هتقوم ولا هتولع اللمبة، فضعيفة جدا وما يظهر لاش أثر نهائيا، وساعات ما تسمع لاش صوت. ولكن لو جابوا جهاز يقيس ممكن يلاقوا إيه في 1 فولت ولا حاجة ولا نص ولا حاجة، وفي أقل من ذلك، وربنا عز وجل أرحم الراحمين. ها؟ عايز شحن جديد فعلا. إذا صلى قبل نومه وأجزأه ولم يبل الشيطان في أذنه. المصر على ترك الصلاة الفريضة يقاطع إذا كان ذلك أزجر له. الوتر لغاية الأذان الثاني. لغاية الأذان، إذا طلع الفجر الصادق فقد مضى وقت الوتر. يصلوا. يقول ذكرتم عن التثويب في الصلاة أنه يكون في الأذان الأول، ولكن هناك أدلة تدل على أنه كان في الأذان الظاهر نقصد الثاني، يعني من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى يدخل عليه بلال ليؤذنه بالصلاة أي الإقامة، وهو دليل على أنه كان يؤذن الأذان الثاني. لا مش صح، هو دليل على أن الذي يقيم الصلاة هو الذي يؤذن الأذان الأول، أنه بلال رضي الله تعالى عنه، مع صحة الرواية صححها ابن حجر وغير ابن السكن وغير واحد أمر بلالا أن يقول في الأذان الأول من الفجر، لا ينبغي أن تعول، صريحة في أنها الأذان الأول. يقول أما حديث أن بلالا يؤذن بليل هذا يحمل على أنه كان في رمضان فقط، هذا من أين هذا الحمل؟ والحديث عام يشمل كل الأوقات، خصوصا مع قوله إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فهذا ظاهر في أنه عموما للنائم والمصلي ليعلم قرب الفجر، وكانت عادتهم يعني في السحور تؤكد أنهم كانوا مستيقظين في هذا الوقت في الأغلب الأعم، فالحديث على إطلاقه والله أعلم. عليكم السلام. حكم الأقوال الآتية: انتقل إلى رحمة الله، إن قصد الجزم فلا يجوز، وإن قصد الدعاء نسأل الله أن يكون إلى قد انتقل إلى رحمته، وينبغي أن يصححها هكذا، أن يقول نسأل الله أن يكون انتقل إلى رحمته، زي بتقول إلى رحمة الله يا فلان، أي ندعو الله له إيه؟ أن يكون في رحمة الله. وكذا المرحوم، فالذي نسأل الله أن يكون مرحوما وليس الجزم بذلك، فعلى صيغة الجزم وده ظهر الصيغة وأصبح عند الناس كذلك فهذا لا يجوز. فلان تغمده الله برحمة، دي واضحة إنها صيغة دعاء ليس خبرا لكن دعاء. فلان ربنا افتكره، كلمة باطلة منكرة، لأن الله لا ينسى وما كان ربك نسيا. الشهيد فلان، الصحيح إن قصد بذلك أحكام الدنيا أو أنه يرجى له ذلك بالنسبة لأحكام الآخرة، كما يقال فلان مات شهيدا لأنه مات مبطونا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مات غريقا مات شهيدا، يرجى له ذلك أحكام الآخرة، أو مات شهيدا لأنه قتل في معركة الكفار فيرجى له الشهادة في الآخرة وأحكام الدنيا شهادة، صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقتلى فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، فقالوا فلان شهيد، قال كلا والذي نفسي بيدي إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نار. فهذا يدل على أنه لم ينكر عليهم قولهم فلان شهيد لغيرهم لم يعرف عنهم ذلك كما ذكرنا والله أعلم. فأما الجزم في أمر الآخرة فلا نستطيع الجزم بذلك. عليكم السلام. أخ يعمل في مدينة في عمان كلها شيعة إباضية، لأن غلطان ما فيش شيعة إباضية، هم الشيعة حاجة والإباضية خوارج، وليسوا يعني فرقة مختلفة عن الشيعة، ليسوا شيعة، هو هم إباضية طبعا اللي في عمان إباضية. يقول معه شخص واحد فقط مصري أحيانا يصلي، فماذا عساه أن يفعل في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وهو لا يستطيع ترك العمل الآن؟ والله إن العشرة مع الخوارج يعني تضر القلب أعظم ضرر، فننصحه بأن يبادر بالعودة أو البحث عن مكان آخر بعيدا يعني إلى حيث يولد بعض أهل السنة حتى يقيم صلاة الجماعة، وعلى أي الأحوال يصلي معهم ولا يترك الجمعة والجماعة والله أعلم. استعمال الفضة في أي وجه من أوجه الاستعمال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما أي الذهب والفضة لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، الكفار في الدنيا. هذا العموم يدل على عدم جواز الاستعمال للذهب والفضة في وجوه الاستعمال المختلفة إلا ما ورد به الدليل، كالتضبيب بيسير الفضة أو استعمال الخاتم خاتم الفضة أو خاتم الذهب للنساء أو ما ورد به الدليل، لكن الأصل عدم جواز الاستعمال، فلا يجوز الساعة ولا الميدالية من الفضة ولا سن القلم من الفضة ولا من الذهب ولا أدوات يكون فيها بعض أجزاء من الذهب أو الفضة. يجوز التطبيب وإصلاح الشعب المنكسر بيسير الفضة. عليكم السلام. إمام يصلي بالناس وفي الصلاة الرباعية يقرأ قراءة مع الفاتحة، هل هذا جائز؟ يعني قرأ سورة يعني. نعم هذا جائز ومشروع لا بأس به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءته لا يمنع من ذلك، كان في العصر على النصف من الأوليين في الركعتين الأخرين من العصر، على النصف من الأوليين من الايه من العصر، وفي الركعتين الأوليين من العصر كان على او قدر النصف من الركعتين الأوليين من الظهر. فده دليل انه كان يقرا بسور في الثالثه والرابعه. يقول: سأل أخي أحد النصارى عن إرضاع الكبير، قال له: ليس هذا زنا صريح؟ إيه وجه الزنا في هذا الباب؟ ما دخل الرضاع بالزنا؟ الرضاع رضاع الكبير إنما هو للحاجة، ولا يلزم منه كشف ثدي ولا شيء، بل يعني يعصر اللبن ثم يشربه الكبير الذي احتيج إلى رضاع. وإذا كان إنما هذا يقع بدلا من الاختلاط المنكر الذي يعني قد يقع فيه كثير الناس، لأنهم لا بديل لهم عن يعني التواجد في هذه الخلطة، فليكن أخا لهم من الرضاعة، ابنا لهم من الرضاعة، أولى من الاختلاط بلا شيء على الإطلاق. هم النصارى هم اللي اتكلموا في أمر الاختلاط وأمر الزنا وأمر الفواحش، ومجتمعات أوروبا مليئة بكل أنواع المنكرات المتصورة في ذلك، يوم يتكلموا هم. وغالبا ده الكلام ده حوارات على النت من ناس في الغرب، هم دول اللي يتكلموا يعني على كشف العورات. هم عندهم حد ملتزم خالص بما يعني قال المسيح يعني عندهم: من نظر بعينيه فقد زنى. كام واحدة في النصارى بيغطوا شعرهم غير الراهبات؟ لا يكاد يوجد إلا الراهبات فقط، ويغطوا شعرهم تغطية غير جائزة. فجايين يتكلموا بقى على ان هو هتكشف صدرها مثلا، وهي ما يلزمش. اللي قال بإرضاع الكبير لم يقل بأنه يلزم إيه؟ إظهار الثدي، بل يرضع بأن يعصر الثدي في إناء ويشرب. هو الراجح والله أعلم وأعلم أنه يجوز للحاجة ولا يجوز بغير حاجة. يعني واحد على سبيل المثال بعد عمر سنتين أو ثلاثة وتوفي أبوه مثلا أو أمه، واحتيج إلى أن يعيش في أسرة، على القول ما هو طبعا هو رضاع الكبير يعني بعد الفطام بعد سنتين، او خدوه من 10 سنين، عنده 10 سنين ويحتاج الى ايه انه يسكن مع الناس دول، ولا يمكن ولا يتصور انه هو يعيش في حته تانية، فما الحل في ذلك؟ فكونوا يرضع حتى يصير ابنا لهم هو المخرج في هذا، والله اعلم. ما فيش حد اقصى، وده قول، والقول الجمهور ان هو لا يصح، ولكن قول عائشه رضي الله عنها جواز رضاع الكبير للحاجة. لو أراد رجل من الأثرياء كفالة طالب علم، هل في ذلك حرج على ذلك الطالب؟ نقول: من ما أتاك وأنت غير مشرف له فتموله، وما لا فلا تبيعه نفسك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللي جالك من غير ما تطلب ولا تتعرض لا حرج عليك إذا كنت محتاجا، إذا يعني تتبعته فلا تفعل. هل العمل ركن من أركان الإيمان أم شرط كمال؟ وكيف نوفق بين الآيات التي قرنت الإيمان بالعمل مع الأحاديث التي ورد فيها أن من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط دخل الجنة؟ نقول: السلف قد أطبقوا على أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من الإيمان. ألا يكفيك ما قاله الأئمة في كتبهم؟ ألا يكفيك أن تقول: الصلاة من الإيمان، صيام رمضان من الإيمان، قيام رمضان من الإيمان كما قال البخاري رحمه الله، كما قال: الزكاة من الإيمان، أداء الخمس من المغنم من الإيمان. نقول: العمل من الإيمان. فأما إطلاق اللفظ بأن العمل ركن، فهو قد يطلق بالاصطلاح الأصولي الذي بمعنى يزول الإيمان بزواله. فما هو هذا العمل؟ أليس إطلاق أهل السنة أن العمل من الإيمان يعنون به كل الأعمال؟ فلو أطلق هذا اللفظ بهذا الاعتبار بهذا المعنى، معناه أن كل الأعمال يزول الإيمان بزوالها، فيكون كلامه باطلا بلا شك أن هذا كلام الخوارج. وأما إذا أطلق بمعنى أنه من الإيمان كما يقوله الكثيرون ويطلقون ذلك، فإن أكثر الفقهاء يقولون عن الأركان الأربعة أو الأركان الخمسة، يقولون بني الإسلام على خمسة أركان، سموها إيه؟ أركان. وعامتهم يقولون أن تاركها لا يخرج من الملة، فسموها ركنا على معنى أوسع من المعنى الاصطلاحي. ركن بمعنى أمر عظيم مهم، وليس أنه ركن بمعنى يزول الإيمان بزواله دائما، ولكن كما قال ابن الصلاح تركه لهذه الأركان يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله، يشعر بانحلال انحل خالص قيد الانقياد اللي هو الإسلام والاستسلام أو اختلاله، يعني يختل بالضبط كده، ممكن العمود ده يتشال بس يبقى المسجد يبقى أو البيت يبقى فيه في خطر، ماشي كده، وممكن يكون مشرخ ويبقى الأمر في خطر، وممكن يتهد منه جزء ويبقى فاضل منه جزء ويبقى البيت في خطر، طالما دي الأعمدة الأساسية. ولا يلزم من إن العمود وقع وإن الركن وقع إن البيت كله إن إيه وقع. مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استلم الركن اليماني والركن الأسود؟ هل معنى ذلك لو الحجرة دي تشالت يبقى الكعبة زالت؟ ما لأن كلمة الركن أصلا تستعمل على في اللغة والشرع أوسع من المعنى الإيه الاصطلاحي. الاصطلاحي اللي هو الركن الذي يزول الذي هو جزء من الماهية، يزول الشيء بزواله، يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. الاصطلاح ده بالطريقة دي ليس هو مقصود أكثر الفقهاء المتقدمين عندما يستعمل لفظ الإيه الأركان، بل ومن المعاصرين كذلك، إنه ممكن يطلقها وهو لا يقول بتكفير تارك الإيه تارك هذه الأركان، والله أعلم. على بقى إجابة سؤالك، فالإيمان قد اقترن بالعمل بلا شك، ونحن لا يمكن أن ننازع في ذلك، بل هذا هو الحق، ومن خالفه فهو مبتدع. الذي يخرج العمل من الإيمان يكون مبتدعا، ولكن الكلام على أنه لا يزول الإيمان بترك العمل. العمل الظاهر قسمان، قسم متفق على أنه لا يزول الإيمان بالكلية بزواله، ولكن ينقص بتركه ويأثم تاركه وهو الأعمال الواجبة، بل المستحبة ينقص الإيمان إذا ترك الإنسان العمل المستحب عام بالنسبة إلى من أتى الأعمال المستحبة. بنقول قسم متفق على أنه لا يزول الإيمان إذا تركه الإنسان أو إذا فعل المحرم، وهو ما سوى الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. وقسم مختلف فيه بين العلماء وهو الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه فيها خلاف سائغ عند أهل السنة، منهم من يكفر تاركها تكاسلا، ومنهم من لا يكفره وهم الجمهور وهو الراجح، وعليه الأحاديث الصحيحة تدل، هو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، ولكنها تدل على خطر من ترك هذه الأشياء هذه المباني وغيرها من العمل لأنه دخل النار. فهذا هو الجمع. الآيات الكثيرة في مدح من آمن وعمل صالحا وأنه يدخل الجنة، فمن آمن الإيمان الواجب وعمل العمل الواجب دخل الجنة لأول وهلة، وأما من ترك ذلك حتى كثرت سيئاته على حسناته استحق دخول النار، ومن دخلها لم يخلد فيها. فهذه الأحاديث في خروج عصاة الموحدين، وليس في أنه ناج ابتداء كما تقول المرجئة، ولا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما يقولون. الذي يخرج أعمال القلوب بزعم أنه لم يعمل خيرا قط ضال مضل. لا نزاع بين أهل السنة في أن أعمال القلوب ركن من أركان الإيمان، إذا زال عمل القلب بالكلية زال الإيمان بالكلية، فإن إبليس لم يكن جاحدا. هذا في الحقيقة تخريج على قول الجهمية اللي بيقول إنه ما يلزمش يكون عنده إخلاص في لا إله إلا الله، حتى في لا إله إلا الله يقولها بغير إخلاص وينجو عند الله عز وجل، إنسان كاذب ضال مضل. الكتب المكتوبة في هذا الكلام وإن حملت تقديمات لمشايخ مشهورين لا يعتد بهذه الضلالات نهائيا، مخالفة للأحاديث وللإجماع المنقول، مخالفة للكتاب والسنة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين، حال لا يتصور انفصاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. الذي قال لا إله إلا الله بلسانه من غير أن يكون عنده عمل القلب لم يعبد الله قط. العبادة يعني إيه؟ يعني إيه لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. يعني إيه العبادة؟ يعني حب وإيه؟ وذل. طب ما عندوش ولا ذرة حب ولا ذرة خضوع لله عز وجل، ما عندوش الانقياد القلبي، يبقى كيف قال لا إله إلا الله؟ يبقى قالها مجردا بدل منافق والعياذ بالله، الذي هو في الدرك الأسفل من النار، لا يحب الله قط ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حبا ضعيفا، ولم يخلص لله عز وجل في لا إله إلا الله، مش في الصلاة وفي الصوم كمان، ده في نطق الشهادة، ويزعم أنه ناجم بهذا الحديث. هذا الحديث تقيده الأحاديث الأخرى. طب ليه ما قلناش طب ما الأحاديث دي تقيدها الأحاديث الأخرى بتاعت العمل؟ لأنها أصلا في من دخل النار لتركه العمل، ولأن الذين عملوا الأعمال وصلوا الصلوات أخرجهم المؤمنون والملائكة والنبيون قبل ذلك، لأن الحديث إنما ورد في هؤلاء الذين يخرجهم الله بقبضته، وليس في من يخرجهم المؤمنون. المؤمنون الملائكة النبيون والملائكة والمؤمنون النبيون والمؤمنون والملائكة يخرجون من وجدوا فيه أثر السجود، يعرفونهم بأثر السجود، تحرق النار من ابن تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، فهؤلاء يعرفون. يقول الله عز وجل: أخرجوا من قد عرفتم، فيعرفونهم بأثر السجود. يبقى لو واحد سجد لله سجدة أو صلى لله صلاة عرف ذلك في وجهه، فأخرجه المؤمنون. فبعد أن يخرج هؤلاء يقول الله أخرجوا، يقولون يا ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، فيقول ارجعوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم يقول ارجعوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار، ثم مثقال ربع دينار، ثم مثقال ذرة. ثم يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولا يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار يدخلهم الله الجنة، يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. يبقى هم دول اللي مذكورين في الأول اللي بيصلوا ويصوموا ويزك ويزكون الحدود، كلام لا يصح حمل الحديث عليه، والله أعلم. السجود لكن يظهر أثر السجود في الوجه.